Devi essere buono Oh, vabbè, non so io. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمة يا أرحم الراحمين. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. يا فتاح يا عليم يا رب. ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الله يا حاج يا حلو يا فتاح يا عليم يا رب. يا سلام فتاح يا عليم. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. الله أكبر. الله الله الله الله الله أكبر. الله سلام عليك يا شيخ. الله أكبر. الله الله الله الله الله. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الله أكبر. أيوة الله. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. يا سلام. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. الله أكبر. الله أكبر. الله يا عم الحاج. الله الله الله. الله يا شيخنا. جميل يا سيدنا والله. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتك. سبحانه. يا سلام على القادر. وأنزلنا من السماء لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. جميل يا شيخنا والله. الله أكبر. الله قهوة كلها ريحة. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الله أكبر. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. الله أكبر. الله يا عم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. اللهم صل عليه. عليه. الله يا حج يا حل. الله الله الله الله الله الله. صح يا رب. وهو الذي مرج البحرين. قدير قدير. وهو الذي مرج البحرين. يوه. يا اخي لا اله. يا اخي شغل الاساتذه داش محمد. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اناس. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا. القدرة يا حلو. نعم. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الله يا شيخنا. الله على الاستاذيه في التصريف يا شيخنا. انا عارف انت بتقول ايه والنبي. الله جميل يا حاج. الله قوي. الله يا عم. الله يا مولانا. الله اكبر. ويعبدون من دون الله ما لا يعبدون ولا بره. يا سلام والله يا عم والله العظيم بكارك يا ابا والله يا هو عم الشيخ محمد عمران والله كل الناس اللي قاعده دي سميعه وحبايبنا وعال وربنا موفقك وبتقول حلو فما تبخلش هيقولها تاني والله طب ومال كله بثواب الله الله الله اسيد اسيد عز الناس وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا سبحانك يا قدير يا الله الله الله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا الله عم الحاج الله الله الله الله الله يا اخو حاضر يا سيد حاضر يا عم ويعبدون من دون الله ما لا وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا الله اي والله طب زي بعض قول من هنا ما يجراش حاجه يا سلام ما يمنعش عن مش محمد وما ارسلناك الا مبشرا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إلى الله

وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ساتر يا رب. حلو التصوير الصادق ده يا مش محمد الله. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ما شاء الله عليك يا حاج. الله الله الله الله الله عليك يا حاج. لا لا لا لا لا ده احنا كده يعني ربنا فتح قوي قوي قوي قوي قوي. اه والنبي يا ابويا والنبي. الله اكبر. الله يا شيخنا يا حب. يا مسكين. ايوه يا سيدي حاضر حاضر يا سيدي. اقول لك يا مش محمد معلش يا اخوان كده فيه ايوه دي احدث محمد ايوه روح فيه كده تشكيله. اه يا سيدي الله الله الله. تبارك الذي جعل في السماء برودا. جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا. ايوه والله يا عم وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. يا سلام. روح يا عيني. روح يا عيني. لك يا قدير. تبارك الذي جعل في السماء الله تعذيب الذات يا مولانا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. روح عليك الحمد. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله الله الله الله يا مش محمد. جميل يا شيخ والله. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. يا سلام. وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله أكبر. الله أكبر. Oh, والذين لا يدعون مع الله والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس ولا حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب لا إله إلا الله صلّى يا رب لا إله إلا الله يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يا عيني والله وعمل عملا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما معلش ما تسويتش دي يا محمد يا اخويا انا يا عم الله الله الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يا هو يا رحيم سيدنا الله أكبر وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات Oh! حسنت مستقما ومقاما. الله أكبر. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم.